الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا بالأمس بأن العنوان المأخوذ في موضوع الحكم له ثلاثة أنحاء، فمرة يؤخذ بما أنه مشير، هذا أحد كمان شغل به رجاء لأنه ما يرتبط بموضوعنا، هذا ذكرناه احنا من باب ماذا؟ ترتيب منهجه في الحقيقة لبيان العناوين. ومرة يكون العنوان تبقى ولو في زمان سابق لمدة دقيقة أو لحظة يوجد ثبوت الحكم إلى الأبد، ومرة يكون العنوان، وثالثة يكون العنوان علة للحكم، لكن ما دام موجودا الحكم موجود، وإذا عدما عدم. ثم قلنا والاستدلال يتم إذا كان عنوان الظالم من يا قبيل، من يا نحو الثالث، يعني متى ما كان العنوان موجود فالحكم وهو عدم استحقاق الخلافة موجود، فلا بد نقول عنوان الظالم موضوع للأعان حتى يصدق الآن ظالم. الآن يعني متى؟ حتى يصدق الآن ظالم. الآن يعني متى؟ حين التصدي للخلاف. حتى يصدق الآن ظالم، حتى لا يستحق الخلاف. فبناء على النحو الثالث نعم الاستدلال تام، ولكن على وأما على النحو الثاني، النحو الثاني ماذا؟ كأن نقول هكذا، وإن لم يصدق الآن ظالم، لكن ما دام صدق الظالم قبل سنين طوال لمدة دقيقة صدقه يكفي هذا لعدم استحقاق الخلاف. إذا بنينا على هذا الثاني فاستدلال الإمام لا يتوقف على كون المشتق موضوعا للأعم، حتى إذا الآن ما يصدق عليهم ظالم، ما دام اتفقوا وانطبق عليهم عنوان الظالم في الزمان السابق يكفي لعدم استحقاق الخلاف. بناء على هذا حينئذ لا يتوقف الاستدلال على الوضع للأعم. ثم الآخر رجح هذا الاحتمال الثاني، هذا الاحتمال بقرينة عظم وجلالة وخطر الخلافة، هذا كله بيناه بالآن ورسم الجديد من الآن. القول صحيح على القرينة، صحيح على القرينة تتناسب مع أي احتمال ثاني، ولكن لو بنينا على الوضع لخصوص المتلبع لخصوص المتلبس استعمال كلمة الظالم متى، ماذا يكون حقيقة أم مجاز؟ يكون مجازا، لأنهم حين التصدي لم يكونوا متلبسين بالظلم، بينما لو قلنا بالوضع للأعم استعمال كلمة ظالم ماذا يكون؟ استعمال كلمة الظالم متى ماذا يكون حقيقة أم مجاز؟ ماذا يكون حقيقة أم مجاز؟ يكون مجازا، لأنهم حين التصدي لم يكونوا متلبسين بالظلم. بينما لو قلنا بالوضع للأعم استعمال كلمة ظالم ماذا يكون؟ حقيقة. ثم نقول والظاهر من الإمام حينما تمسك بكلمة الظالم تمسك بظهورها في المعنى الحقيقي، بمعناها الحقيقي لا بمعناها المجازي. فإذا يتحكم، بالتالي مسلم بالاحتمال الثاني. يعني هذا صاحب الإشكال ما يريد ينكر الاحتمال الثاني، يقول سلمنا على الرأس، المقصود من كلمة الظالم هو الاحتمال الثاني، المقصود من كلمة الظالم هو الاحتمال الثاني. لكن بقرينة قلنا عظم الخلافة وما أدري شو إلى، لكن استعمال كلمة الظالم على الاحتمال الثاني، استعمال كلمة الظالم بناء على وضع المشتق للأعان يكون استعمال ماذا؟ بناء على الوضع للمتلبس مجاز. وظاهر استدلال الإمام هو التمسك بالمعنى الحقيقي، بظهور كلمة الظالم في معناها الحقيقي لا بمعناها المجاز. فلازم ذلك أن نقول بأن المشتق موضوع للأعم، حتى يصير التمسك بكلمة ظالم تمسك بظهورها في معناها الحقيقي لا بمعناها المجازي. إن قلت هكذا قلت أولا لا بمعناها المجازي، إن قلت هكذا قلت أولا وثانيا. أما أولا من أين تثبت ما تقول أن ظاهر استدلال الإمام هو التمسك بالمعنى الحقيقي لكلمة الظالم لا بالمعنى المجاز؟ هذا من أين فهمت؟ هذا نحن لم يثبت. عهدته عليك مولاه. ولي إذا الإمام فهمت هذا عهده عليك مولاه. ولي إذا الإمام فهمت هذا نحن لم يثبت. عهدته عليك مولاه. ولي إذا الإمام يريد يتمسك بالمعنى الحقيقي لكلمة الظالم. بل صحيح كلام كلمة الظالم لا لين بل صحيح كلام كلمة الظالم لا يكون استعمالها في حق هؤلاء حقيقي، وانطباق على هؤلاء لا يكون حقيقي إلا إذا بنينا حقيقي، وانطباق على هؤلاء لا يكون حقيقي إلا إذا بنينا على الأحد. لكن من قال الإمام يريد يتمسك بالمعنى الحقيقي؟ ما ثابت هذا؟ لكن من قال الإمام يريد يتمسك بالمعنى الحقيقي؟ هذا ما ثابت هذا. وعما ثاني يظهر أنك تحب المعنى الحقيقي كثيرا، ها؟ أثبت لك على أنه ماذا؟ المعنى والاستعمال حقيقي حتى بناء على الوضع لخصوص المتلبس، حتى بناء على الوضع لخصوص المتلبس. كيف؟ البيان الذي ذكرناه كم مرة، فأن نقول هكذا: لا ينال عهد الظالم، يعني لا ينال عهدي من كان كان ظالما. فننسب الظالمية، ما كان ننسب الظالمية؟ لا الآن، حتى تقول لا الآن، حتى تقول لي نسبة الظالمية إليهم الآن مع أنهم غير متلبسين مجال، بل ننسب الظالمية لهم حين تلبسهم قبل 100 سنة مثلا أو أكثر أو أقل، من كان ظالم في ذلك الزمن. فإذا نقول بالوضع بخصوص المتلبس والاستعمال في نفس الوقت، ماذا يصير استعمال كلمة الظالم؟ حقيقة بأن يقصد من لا ينال عهد الظالمين لا ينال من كان ظالما. فإذا أولا لا نسلم بأن استعمال كلمة ظالم استعمال حقيقي، وأن ظاهر الإمام هو التمسك ومعناه الحقيقي. ولو سلمنا نقول الاستعمال الحقيقي لا يستلزم القول بالعام بالوضع للأحد، يمكن كلمة ظالم موضوعة لخصوص المتلبس، لكن في نفس الوقت الاستعمال ماذا يكون حقيقي، فأن يكون المقصود لا ينال عادي من كان ظالم. هذان جوابان عن هذا الطبق وبعدين نلاحظ كيف. تقول قدس إن قلت نعم، تقول قدس إن قلت نعم، نعم يعني شنو نعم؟ يعني القرينة وهي عظم الخلافة، خطر الخلافة، جلالة الخلافة، ما أدري شنو، بلي يتناسب ويا الاحتمال الثاني. وصل لما الاحتمال الثاني قبلناه، لكن نقول استعمال كلمة الظالم بالتالي بناء على رأيك انت الذي تقول موضوع لخصوص المتلبس المستقي في المجازي، وظاهر الإمام يريد أن يتمسك بمعناه الحقيقي، ولكن الظاهر أن الإمام عليه إنما استدل بما هو قضية يعني مقتضى ظاهر عنوان الظالم، ظاهر العنوان، ظاهر عنوان الظالم بما هو ظاهر وبما هو بظهوره الوضعي وضعا، بظهوره الوضعي يعني معنى الحقيقي، ظهور الوضعي هو المعنى الحقيقي، واحد شنه هو بريش واحد شنه معنى الوضعي والمعنى الحقيقي، ظهور الوضع ظهور الحقيقي نفسه، هذا شو تعبير كبير تعبير ناس. ظاهر الإمام يريد يستدل بالمعنى الحقيقي لكلمة ظالم، لا بمعناه المجازي مجازا بقرينة في المقام، أنا العبد العبارة لا بقرينة في المقام مجازا، يريد مسك بالمعنى المجازي بقرينة في المقام. إذن فإذا يريد مسك بالمعنى الحقيقي لكلمة ظالم فلا بد وأن نقول بأن كلمة ظالم موضوع للأعم، فلا بد أن يكون للأعم، وإلا لما تم شنو، إلا لما تم يعني لما تم التمسك بالمعنى الحقيقي، بل كان التمسك بالمعنى المجازي، معنى ظاهر الإمام التمسك بالمعنى الحقيقي أولا وثانيا. أما أولا قلنا الجواب لو سلم، خلص الجواب الأول خلاص، يعني لا نسلم ما تتفضل به من أن ظاهر الإمام يتمسك بالما أدري شنو ما أدري شنو، هذا كل حكي شو قلت قاعد تحكي واحدة ما بلا عش ما تعرف. ثانيا لو سلم، حتى لو سلمنا تقول على رأينا الوضع لخصوص المتلبس لا يستلزم استعمال كلمة ظالم مجاز بالحقيقة، بأن نقول المقصود بأن نقول بأن النسبة بالحق على التلبس، لأن يقول نقول من كان ظالما لا ينال عهد. لو سلم ما تقول لم يكن يستلزم جري المشتق، جري ما دام بمعنى الحق والنسبة، حمل المشتق عن استعمال كلمة ظالمة تقول على النحو الثاني اللي بنينا احنا لا يستطيع ان يكون استعمال كلمة ظالم مجاز، بل يكون حقيقي. لكن مثلا لو كان استعمال قلنا الجري، لو كان الجري الجاري جري المشتق يعني حمل المشتق حمل الظالم في الحال حالة تلبس، فما عرفت قبل كم مرة هذا كم مرة انكررنا ايش هذا المعنى؟ بيت الله. اي والله العالم من كان ظالما ولو عالم. من كان هاي الثامرة تدخل عنها فعل ماضي. فالنسبة في ذلك الزمان مو الان. فالسمان يصير حق. ولو في آن ساعة لا ينال عهدي ابدا. ومن الواضح ان ارادة هذا المعنى اذا كان مقصود لا ينال عهدي ابدا يعني من كان ظالما بحيث النسبة تكون بالحال حال التلبس. لا يستلزم استعمال المستقل كل مجال حتى على رأينا بل استعمال حقيقي لا يستلزم لا تستلزم الاستعمال لا بلحاظ حال التلبس يعني بل يكون الاستعمال بلحاظ حاله تلبسه يكون حقيقي يعني يكون استعمال كلمة الظلام بلحاظ قبل 100 سنة حينما كانوا يتلبسون بعبادة الأصنام والأوثان سيكون استعمال حقيقي لأن الاستعمال لا بلحاظ حال التلبس حتى يكون مجازي مطلب جديد. نحن قلنا في المشتق توجد ماذا؟ أقوال متعددة لكن مع الأسف ما نجمع الأقوال في مكان واحد. في كل يوم نعطيكم ماذا؟ فرد تفصيل فرد قول فإجمعهم يا رجال فرد مرفد مثلا على أي حال من جملة الأقوال اللي بنقلناها في أول دخولنا في بحث المشتق لحاله يقول المشتق اذا كان محكوم عليه مثل ما مثلنا اذا تذكروا محكوم عليه السارق والسارقه وما ادري شنو الزاني والزاد هناك موضوع للعام وقلنا لازمه ليش موضوع للعام لانه شو يسمونه اذا موضوع لخصوص المتلبس قلنا لازمه شنو لا يحد أحد أحد لا يحد من الزنات ومن لماذا؟ يعني كل إنسان حينما يؤتى به أمام الحاكم سرقته انتهت وحال الإتيان به الحاكم وليس متلبس بالسرقة فبناء على الوضع لخصوص المتلبس يجب أن لا يكون سارق له سارق لا يصدق عليه فلا يحد يعني الذي يحد السارق فيتعين القول بالوضع العام حتى يصدق عليه سارق الآن حتى يوحد فإذا كان محكوم عليه موضوع لله إذا كان محكوم به وقع محمولا لا موضوعا مثل نقول هذا سارق زيد سارق سارق وقع محكوم به محمول فيكون يارق الوقع محكوم به محمول فيكون موضوع لخصوص لأن ذلك المحذور لا يلزم الآخر رضوان الله عليه يقول يرجع عليها أولا وثانيا أما أولا يرجع عليه الجواب الثاني الذي ذكرناه قبل قليل ما هو الجواب الثاني؟ الجواب الثاني قبل قليل ماذا قلنا؟ قلنا إطلاق المشتق بلحاظ حال التلبس حتى بناء على رأينا يكون بناء على رأينا رأينا شنو هو؟ الوضع لخصوص المتلبس حتى على رأينا استعمال حقيقي فهنا في الآية الكريمة حين نضع لخصوص المتلبس حتى على رأينا استعمال حقيقي فهنا في الآية الكريمة حينما قال في الآية السارق والسارقة نقول يعني المقصود من كان وهذا ترى هو مو بعيد يعني الإنسان لما يقرأ الآية الكريمة وهو ما تشير فيها فلا واحد يقول لي شيخ وهي شي يسمونه إنه هذا تأويل خلاف الظاهر لا أنا شو أتوها وموافق بصورة لما الواحد يقرأ السارق والسارق عن من كان بس بعد يسير من كان سارقا يسير بعد المصر فيطلق عليه السارق بلحاظ ماذا حاله تلبس مو المقصود من كان سارقا الآن فمن كان سارقا سابقا قبل أن يؤتى به إلى الحاكم وأمام الحاكم وأمام الناس حتى يحد أو يجلد. فالإطلاق بلحاظ ماذا؟ حال التلبس. هو الاستعمال يكون حينئذ حقيقة بلا محذور. لا حاجة لأن نقول إذا لم نقل بالوضع للأعام هذا ليس بسارق، قد تقول كل ما يحتاج. نقول بأنه ليس المقصود من السارق في الآية يعني السارق الآن، بل المقصود من السارق عن السارق ماذا؟ من كان سارق. فسواء قلنا بالوضع يخشى المتلبس أو للأعام إشكال ما يلزم. وأما ثانيا سيرد لأن من البعيد جدا كلمة واحدة وهي كلمة سارق، كلمة زاني، كلمة سارقة، كلمة زاني، كلمة واحدة موضوعة للأعم مرة ولخصوص المتلبس. هذا ترى جدا بعيد، هذا على رأيك هكذا يلزم باختلاف الحالات. يا حالات يعني محكوم به محكوم عليه، مرة موضوعة هكذا مرة موضوعة هكذا، هذا بعيد جدا. الكلمة لا نقول مستحيل لكن نقول بعيد جدا. الكلمة الواحدة إما موضوع العلم إما موضوع الغزو المتلبس. ومن البعيد جدا أنه مرة هكذا مرة هكذا باختلاف الحالة. نقول على أنه موضوع هاي كلمة السارق للأعام إذا محكوم عليه في حالة، ولخصوم المتلبس إذا محكوم عليه. جدا بعيد هذا، فإن الكلمة الواحدة لا تتحمل إلا وضعا، يعني مو لا تتحمل عقلا، لا عادتان، عادتان. فإذا هذا التفصيل بطل يا أخي لهذين الوجهين. أولا نقول على أنه المحذور الذي تفضلت به من أنه لو لم يكن المشتق موضوعا للأعم يلزم ألا يحد شخص أبدا لأنه حين الإتيان به أمام الحاكم ليس بمتلبس بالسرقة، ليس بمتلبس بالزنا، فيلزم ألا يحد، يرد عليه لأنه المقصود من السارق يعني من كان، لأنه الآن إذا كان المقصود من كان هذا الإشكال الذي تفضل به لا يلزم. وأما ثانيا سنقول من البعيد هذا الإشكال الذي تفضل به لا يلزم. وأما ثانيا سنقول من البعيد أي كلمة واحدة توضع بل مرتين باختلاف حالته. يقول ومنه قد انقدح، يعني من الجواب الثاني، من الجواب الثاني الذي ذكرناه قبل قليل، يعني حينما قلنا بأن المنصور لأنا أحد الظالمين، يعني من كان ظالما لأنا العبد، انقدح يعني اتضح ما في الاستدلال على التفصيل. التفصيل بين من وبين من؟ بين المحكوم عليه والمحكوم عليه. تفصيل شيء يقول شيء يفصل، هذا شلون يفصل بين المحكوم عليه والمحكوم به؟ شلون يفصل؟ باختياري. هاي باختياري متعلق بمن؟ بالتفصيل، بيان للتفصيل. التفت جيدا. التفصيل بأن هكذا نختار عدم الاشتراك في الأول، في الأول يعني في المحكوم عليه لا نسرق، يعني شنو؟ يعني نقول لا نسرق تلبس، يعني موضوع للأعام. شنو دليلك؟ دليلك شنو؟ يقول انقدح ما في الاستدلال. الاستدلال كيف؟ بس التفصيل فهمناه، وإن كان الشق الثاني لم يذكره ماذا؟ الشق الثاني ترى ما ذكر الآخر، واختيار عدم الاشتراط في الأول، وبعد ما أدرك الثاني واختيار الاشتراط في الثاني ما ذكره لوضوحه، ما ذكر الرجال بعد، وما يخالف، وما يخالف، ما يخالف. بس دليل هذا التفصيل شنو يا أخي؟ دليل هذا بآية، فهي بآيتي متعلق بمن؟ استدلال. انقدح ما في الاستدلال كيف؟ بهذا بآية ما في الاستدلال بآية حد السارق والسارق والزاني والزانية. آية ما في الاستدلال بآية حد السارق والسارق والزاني والزانية. كيفية الاستدلال ما بين من أنه ولزم أن لا يحد، كله ما بين. إجمال فيه إجمال فيه إجمال. على أي حال يقول انقدح ما في هذا الاستدلال، يعني اتضح الخلل الفني. كيف اتضح؟ وذلك أي وذلك بيان لكيفية الانفتاح. هذا الجواب الأول، حيث ظهر أنه لا ينافي إرادة خصوص حال التلبس، لا ينافي رأينا الميت نافوا ياما، وهي دلالة الآية على ثبوت القطع والجلد. مطلقة، مطلقة عن شنو مطلقة؟ يعني حتى حينما يؤتى به إلى الحاكم وهو بعد لم يتلبس وهو قد انقضى تلبسه بالجريمة، هو يفسر ولو بعد انقضاء المبدأ، فحينما يؤتى به أمام الحاكم قد انقضى المبدأ. كيفما كان القول بالوضع لخصوص المتلبس ليس لازمه بالي أنه لا يحد حينما يؤتى به بعد انقضاء المبدأ، يعني حينما يؤتى به بعد انتهاء السرقة أمام الحاكم، لا يستلزم عدم الحاد. ليش؟ لأن المقصود من الآية السارق من كان، هذا المقصود. زين، هو كلام أخذ واي مجمل يا أخي، جدا مجمل. فعلي مضافا إلى، هذا الرد الثاني من البعيد الكلمة الواحدة موضوع مرة، مضافا إلى وضوح بطلان تعدد الوضع، يعني مرتين وضعته حسب وقوع الكلمة الواحدة محكوم عليه مرة محكوم به كما لا يقال، جدا بعيد. يا بعد أكو البقية بالسرعة، إذا أكو بالعجل والله بسرعة، يقول إذا أكو يتضح ماذا؟ الرد عليه بهذا الردود وأشبه هذا الردود من عدم صحة السلب، صحة السلب اللي أمس ذكرناه. فهذه ما شاء الله قلنا ذاك جواب ذو بركة يمكن أن يحصل به الرد على جميع التصوير. ومن مطاوي ما ذكرنا ها هنا وما ذكرناه في المقدمات، خصوصا المقدمة الرابعة، خصوصا المقدمة الرابعة، حيث قلنا في المقدمة الرابعة اختلاف مبادئ المشتقات باختلاف معانيها لا يؤثر، مثل النجار ومثل المجتهد لا يؤثر. ذاك رد ذاك التفصيل في المقدمة الرابعة، ردينا ذلك التفصيل لا يؤثر في المهم من محل النزاع هو الوضع للعام أو لخصوصه. ومن مطاوي ما ذكرنا إهنا في هذا اليوم وأمس وما ذكرنا في المقدمات خصوصا الرابعة، ظهر حال سائر الأقوال وظهر حال ما ذكر لها من الأدلة من الاستدلال، كل باطل في باطل. تذكر أيها الآخر هذه الأقوال واستدلالاتها والردود عليها، لا ولا يسع المجال لتفصيلها. فإذا أردنا عن الراجحة يا بوين عليك بالفصول، فصول يا أخي في الأصول للشيخ الأصفهاني، ومن أراد الاطلاع عليه فعليه بالمطولات اللي بواحد من عدد من الفصول، والثاني لأخي الفصول. أخي الفصول شنو هو؟ هداية المسترشدين، دول الأخوين جليلين عظيمين، واحد شيخ محمد حسين الأصفهاني والثاني ماذا؟ شيخ محمد تقي الأصفهاني. على أي حال طبيعة شيخ محمد حسين الصهان ليس هذا الذي متأخر فأبالي الذي سيد الصدق رضوان الله عليه ذكر بالحلق، لا غيره يا أخي، هذا متقدم زمان الشيخ الأنصاري. زين، بقي أمور. الأول الآن عندنا ماذا؟ أمور. الأول وقع كلام في أن معنى المشتق هل هو بسيط أو هو مركب، فهناك رأي يقول بأن المشتق بسيط مركب، فقولنا كاتب يعني شنو معناه؟ ما هو معناه؟ شيء له الكتاب، فمركب من أمرين، الأول ماذا؟ شيء، الثاني ماذا؟ المبدأ الكتابة، من ذاك ومبدأ، من شيء ومبدأ، رأي هكذا يقول. وهناك رأي ثاني يقول بأن معنى المشتق بسيط، المشتق مثل كاتب موضوع لمفهوم منتزع من هذين الأمرين لا لنفس الأمرين، فلا تخلط بينهما، لا لنفسهما بل لمفهوم بسيط منتزع منهما. وإذا صح لي أن أمثل بهذا المثال، وإذا صح لي أن أمثل وإن كان المثال يقولون يقرب من جهة ويبعد من جهة أخرى، فأذكر لكم هذا المثال كالسكنجبيل مثلا، إذا أحببت غير السكنجبيل مثل غيري. ما هو السكنجبيل؟ خل وسكر، لكن هل كلمة السكنجبين موضوعة للخل والسكر؟ يعني بحيث سكنجبين معناه ماذا؟ يساوي خل وسكر؟ هالشيء معناه هذا باطل في الوجدان. وإلا يلزم متى ما أطلقنا كلمة سكنجبين هذا باطل في الوجدان. وإلا يلزم متى ما أطلقنا كلمة سكنجبين حيوان ناطر ليس معنى مفهوم الإنسان أمر بسيط. الحيوان والناطق مركب من اثنين حيوان ناطق من أشياء اثنين، بينما الإنسان لا يدل المفرد يدل على شيء واحد. فإذا كلمة إنسان موضوعة لمفهوم يحصل من هذا منتفع من هذا لا لنفس هذا، وهكذا أمثلة أخرى يا أخي تتمثل أن تتمثل. فالسؤال الذي مطروح هنا وقع محل الكلام والذي هو من الأمور الدقيقة وأطال الكلام فيها واكتفت وقت الترتيب الذي نمشي التسلسل البحث ماذا أضبطوه بل التسلسل فاصل يضيع عليكم يتيم لأنه إن قلت كثير ما هو موجود. المقصود أنه هنا هناك رأيان في المسألة. رأي يقول المشتق معناه مركب من ذات ومبدأ، والرأي الثاني يقول لا موضوع لمعنى بسيط لمعنى انتزاع لمفهوم منتزع من هذين من الذات والمبدأ لا لنفس هذا من الذات والمبدأ لا لنفس هذا. المحقق الشريف في حاشيته على شرح المطالع، شرح المطالع كتاب محروف مطبوع موجود في المنطقة أظنه بحسب الظاهر أو في المعقول ما أدري في المنطقة بحسب له عليه حاشية. تلك الحاشية للمحقق، من هو المحقق الشريف؟ مقصود منه الشريف الجرجان الذي اسمه علي مير علي ابن محمد الجرجان، وكان من العلماء الكبار وله كتابا مات معروف يقرأه ماذا الطلبة في أوائل خصوصا الإيرانيين يقرأونه، في كتاب جامع المقدمات له ماذا كتاب ما أدري شنوش اسمه صرف ميرح محقق الشريف. مقصود منه الشريف الجرجان الذي اسمه علي مير علي ابن محمد الجرجان، وكان من العلماء الكبار وله كتابا مات معروف يقرأه ماذا الطلبة في أوائل خصوصا الإيرانيين يقرأونه، في كتاب جامع المقدمات له ماذا كتاب ما أدري شنوش اسمه صرف مير أحسن صرف مير هو مير من يا مير هو هذا المير مير علي بن محمد الجرجاني، اختلف في أنه شيعي أم سني، ومن أراد الإطلاع على حاله فليراجع كتاب الكنى والألقاب الجزء الثاني صفحة 329. على أي حال يا أخي، ذكر في تلك الحاشية على شرح المطالع بأن المشتق بسيط وليس بمركب. لماذا؟ لأنه لو كان مركب فهل هو مركب من مفهوم الشيء زائد المبدأ أو مركب من المبدأ أو مركب من مصداق الشيء زائد المبدأ؟ فمثلا ناطق إذا قلنا مركب على الاحتمال الأول ماذا يلزم؟ مركب من أين من مفهوم الشيء، يعني الشيء زائد النافقية. مفهوم الشيء عرض عام، مفهوم الشيء عرض عام يعرض علينا على الإنسان وعلى الدفتر وعلى القلم وعلى الدار وعلى المسجل وعلى وعلى وعلى كل ما أكو ماذا حتى الله عز... لا بس الله شيء لا كالأشياء، ما عدا الله كله شيء يعرض، الله شيء لا كالأشياء ما عدا الله كله شيء يعرض عليه مفهوم الشيء، فهو عرض عام فيلزم دخول العرض العام أين في الفصل، لأن الناطق فصل أول ما قلنا منطق بعد يمثلون للفصل بالناطق، فيلزم دخول العرض العام في الفصل، يعني تقوم الفصل بالعرض العام، وهو باطل هذا لأن العرض العام خارج عن حقيقة والفصل داخل في حقيقة الشيء، فكيف الخارج عن حقيقة الشيء يكون مقوما له؟ لا تطول يا أخي، واضح هذا ما يصير. زين، فإذا كان المشتق مرتب من مفهوم الشيء والمبدأ يلزم هذا المحذر، اضبطهم دنيا أخي بالتدريج ترى. وإذا قلنا لا مرتب من مصداق الشيء، مثلا كاتب، هذا المحذور الذي أورده الآن لا أورده في ناطق، هناك كنت ناطق، هنا أنا أبدل أقول ماذا كاتب. لو كان كاتب مرتب من مصداق الشيء، من هو؟ أو هو مثل مصداق الشيء، من هو؟ أو هو مثل بالضاحك العام، ما يأثر الساد إذا أنا قلت كاتب شعر سباحك تأثر على ما هو قال الرجال. لو كان ضاحك مركب من مصداق الشيء الذي له ضحك والإنسان، تلك الذات الذي لا ضحك والإنسان، فيلزم بناء على هذا انقلاب القضية الممكنة الخاصة علما إلى ضرورية، والقضية قضية ممكنة بعد ما عندنا أصليت عندنا ما أقدر بعقوله الممكن يلزم انقلابه إلى ضرورية، فقولنا الإنسان ضاحك قضية ماذا هذه؟ ممكن الإنسان ضاحك بالإمكان يلزم أن تصير ضرورية، ليش؟ لأن الإنسان ضاحك، ضاحك ماذا معناه على هذا الاحتمال الثاني؟ يعني إنسان له الضحك، فيصير المعنى هكذا الإنسان إنسان طبيعي له الضحك، صار الإنسان إنسانون، هذا القضية ضرورية، والقضية هي بشرط محمولها ماذا؟ ضرورة، الكتاب كتابه بالضرورة هذا، والإنسان إنسان بالضرورة، والدفتر دفتر، كل شيء بعد يا أخي، كل موضوع إذا محمول نفس الموضوع قضية مو بشرط المحمول. زيدون ضرورية بقى. القائم قائم ضرورية هذا، فهنا ما تتشأل إنسان وإنسان يصير المعنى، فحصير القضية بعد ضرورية، فبعدما كانت ممكنة يلزم أن تصير القضية ماذا ضرورية، وهكذا الإنسان كاسب أو زيدون كاسب، كاتب إذا كان مركب من مصداق الشيء، مصداق الشيء الذي له الكتابة من هو؟ هو زيد، هو زيد، هذا هو زيد نفسه، فيصير زيد زيد طبيعي دخل زيد زيد صار قضية ضرورية، فيلزم انقلاب القضية الممكنة إلى ضرورية. أكرر من الأول، قال لو كان المشتق مركبا يلزم إما إذا كان مركب من مفهوم الشيء والمبدأ يلزم في مثل ناطق المثل بناطق بالفصل المثل ترتب الناطق تقوم الناطق بالعرض العام لأنه هو شعر العام، ولو كان مرتب المشتق من مصداق الشيء والمبدأ يلزم انقلاب الممكن إلى ضرورية في مثل قولنا الإنسان ضاحك أو زيد كاتب، لأن مصداق الشيء الذي لو قاله الإنسان هو إنسان إنسان، مصداق الشيء الذي لو الكتاب زيد يصير زيد زيدون، له الطبيعة الكتاب زيد زيد ضروري. فيلزم أحد إذن لا بد وأن نقول بأن المشتق بسيط وليس المركب، وإلا إذا مركب يلزم الكتاب زيد زيد ضروري. فيلزم أحد إذن لا بد وأن نقول بأن المشتق بسيط وليس المركب، وإلا إذا مركب يلزم هذان احتمالان، وكل من احتمالين يلزم منه تالي ومحذور فاسد. هذا وهو وإن كان طويل كلام الجرجاني، لكن بحمد الله لخصه بعض الأعاظم ونحن نقلنا هذا التلخيص، وإلا إذا نريد ننقل نص كلام الجرجاني يقول، وهذا من محاسن صاحب الكتاب، فإنه يختصر، هو أصلا ما ينقل كلمات الآخرين، ولو أراد أن ينقل أن ينقلها ماذا بشكل مختصر على أيه. ثم يقول صاحب الكتاب رضوان الله عليه صاحب الفصول قال للجرجاني أنا أرد عليك. عجيب، أي شق تختار؟ كل الشقين أختار، أختار الشق الأول وأختار ماذا الشق الثاني. بس في هذا اليوم أنا أختار ماذا الشق الأول، في يوم السبت إن شاء الله أختار الشق الثاني. طب أختار الشق الأول ماذا أقول؟ أقول أنا أقول مفهوم الشيء هو يعني المشتق مرتب من مفهوم الشيء، المشتق مرتب من مفهوم الشيء زائد المبدأ. تفضل أيها الجرجاني ماذا تقول؟ يلا تكلم بسرعة. تقول يلزم أن الناطق الذي هو صف، أقول لك اسكت بعد ثاني ثاني لا تكمل لا تكمل، من قال الناطق صف؟ أو العفو لا لا أصوغ الجواب بهذا الشكل. يلزم أن كلمة الناطق التي هي فاصل يدخل فيها ماذا؟ تتقون بالعرض العام. الجواب أن يخاف بأن كلمة ناطق مرة نتكلم عن معناها اللغوي، ومرة نتكلم عن معناها عند المناطق. نحن بحثنا الآن ماذا، منطقي أم لغوي؟ أجبني، لغوي ليس منطقي. نحن نقول في بحث اللغة هي بحث لغوي، كلمة الناطق مركبة من مفهوم الشيء ومن نطق. طيب إذا أردنا أن نبحث بحث منطقي عند المناطق نقول المناطق جعلوا الناطق فصلا، لكن بعد تجريده من مفهوم الشيء. حتى ما يلزم تقوم الفصل بالعرض العام. فإذا أردنا أن نبحث بحث لغوي لا بأس أن نقول مفهوم الشيء دخيل، محذور ما ينزل، لأن بحثنا بحث لغوي. ثاني، المناطق حينما جعلوا الناطق فصلا جردوه عن مفهوم الشيء، لكن ليس البحث عن معنى الناطق في المنطقي، بل البحث في البحث عن كلمة معنى الناطق لغة لا منطقا. هكذا أجاب صاحب الفصول، وهو كلام جيد لا بأس. طيب احنا بحثنا في معنى اللغة ولغة ماذا يمكن أن نقول مفهوم الشيء دخل، انت تقول يلزم تقوم العرب العاء تقوم الفصل، هذا حسب باللغة يقولوا يا أخي، ما تدخل باللغة هذه الأمور. وش قاعد تقول الشيخ؟ الشيخ الآخر يرد الفصول، تقول هذا جوابك باطل، لأن نجزم ونقطع أن المناطق حينما جعلوا الناطق فصلا جعلوه فصلا بما له من معنى في اللغة من دون أن يغيروا من معناه اللغوي شيء، اصلا لم يغيروا شيء، نفس المعنى الذي موجود في اللغه المناطق جعلوه فصلا، لا انه غيروا كما تقول ايها الاصول. فلا يمكن ان نقول بانه الناطق بلي منطقا بلي بلي بلي بلي بلي بلي بلي بلي بلي بلي حينما جعله المناطق فصلا جردوه من مفهوم الشيء، لكن لغه بلي يتضمن مفهوم الشيء. هذا معناه ان المناطق غيروا، حينما جعلوا الناطق فصلا غيروا معناه اللغوي، ونحن نجزم بانهم لم نقول للاخذ. احنا بعد ما تقول لي هذا الجزم منين تجيبه انت، ما تقول لي هذا الجزم منين تجيبه انت، مدريت ان المناطق والله وبالله نجس، ماذا المعنى اللغوي لناطق؟ ماذا هو جعلوه فصل؟ لم يغيروا، بل اذا لم يغيروا ما يصير الاخر صح. ما دام عند المناطق منطقا كلمه ناطق مجرد عن الشيء لازم لغه تنفرد، يعني لم يغيروا شيء. لكن نحن نقول انت منين هذا الجزم؟ ما منين تجيبه انت يا اخي؟ على اي حال اذا ما تقبل انت جواب صاحب الفصول، انت اجب يا مولانا ايها الاخر، اذكر جوابك والله عن هذا الشيء اليوم الثلاثين بعد يكفينا هذا المقدار، فالافهرس ماذا لكم هذا، ثم نطبق. هل ينبغي التنبيه على امور؟ الامر الاول، هل مشتق هل مفهومه مركب او منتزع من ذات؟ هل مفهومه مركب من شيء ومبدا او لا فصيل، يعني معناه موضوع لمفهوم منتزع من شيئين، لا انه موضوع لنفس الشيئين كما مثلنا اذا تذكرون بامثله. المحقق الشريف قال بانه بسيط، لان لو كان مركب، اذا مركب من مفهوم الشيء والمبدا يلزم من مفهوم الشيء والمبدا يلزم تقوم الفصل بالعرض العام، وبلي اذا من مصداق الشيء زائد المبدا يلزم بلي انقلاب الممكنه الى ضروريه. صاحب الفصل قال انا اختار كلا الشقين، اما الشق الاول وهو ان نقول مركب من مفهوم الشيء والمبدا، قلت يرد عليه انه بلي يرد عليه انه تقوم الفصل بالعرض العام. نقول بأنه نحن عندنا كلمة الناطق مرة نبحثها بما أنها مشتق عن معناها اللغوي، بمعنى مشتق من معناها مشتق في اللغة فنبحث عن معناها اللغوي، ومرة نبحث عن معناها عند المناطق. بحسب اللغة كلمة الناطق مركبة من مفهوم الشيء، بل بحسب المنطق مجردة، ولا معنى لإدخال ماذا ما في المنطق من محاذير تحميل عليها من على اللغة. أفرض المناطق جردوا، لكن مو معنى أن لغة المجرد، ونحن نبحث عن المعنى. صاحب الكفاية السرد يقول والله وبالله على أنه لم يغير المناطق. صدق العبارة، بقي أمور. الأول، إن مفهوم المشتق على ما حققه المحقق الشريف في بعض حواشيه، فهو حسيط على شرح المطال، بسيط منتزع منين هذا المفهوم البسيط؟ عن الذات باعتبار تلبسها بالمبدأ، يعني باعتبار اتصافها بالمبدأ. أعطوا التفسير هذا واتصافه، فهو ليس نفس الذات المبدأ بل المفهوم المنتزع. طب مفهوم البسيط غير مركب، حقق أنه بسيط غير مركب. نقطة، وقد أفاد في وجه ذلك، هذا الدليل ذكره، أن مفهوم الشيء، يعني الدخيل هو مفهوم الشيء ومصداق الشيء، أن مفهوم الشيء لا يعتبر في مفهوم الناطق. مثلا يعني الناطق ناخذ كمثال، وإلا أنت أخذنا غير الناطق يمكن، بس يكون فصل تأخذني أخذ صاهل، أخذ ما أدري، أخذ صاهل ما أدري شو يسمونه إلى آخره، بس المهم يكون هذا فصل، لا يعتبر في مفهوم الناطق مثلا، وإلا لكان العرض العام داخلا في الفصل. ولو اعتبر، هذا الشق الثاني، هذا الشق الاول، فاحنا بعدين اذا قلنا الشق الاول الشق الثاني تبع فين يكون بلي تلقوا في المطلب. ولو اعتبر، هذا الشق الثاني، ولو اعتبر فيه يعني في المشتق، ماذا اعتبرت؟ لا نفس المفهوم مفهوم الشيء، بل ما يصدق عليه الشيء، ما صدق عليه الشيء، نحن مصداق الشيء. انقلبت مادة الإمكان الخاص، الإمكان الخاص إحدى المواد على أقسام، واحد منها ماذا؟ الإمكان الخاص. ينقلب ماذا؟ الإنسان الخاص إلى ضرورة، ضرورة. إذا المادة هي الضرورة بدل ماذا؟ مو ضرورة بمعنى البداهة، دير بالك قد مرة، مو ضرورة بمعنى البداهة، لا، يلزم انقلاب الإمكان إلى الضرورة. فإن الشيء الذي له الضعف، يقول الإنسان ضعف، لكن الشيء الذي يصدق عليه الضعف نزعم هو الإنسان ضعف، وصدق قضية الإنسان إنسان، وثبوت الشيء لنفسه ضروري. نقطة، هذا ملخص ما أفاده الشريف على ما لخصه بعض ما على عاضم. يقول أنا ما مراجع حاشية شرح المطالع عنها، بل نقله بل بعض العاضم لعله صاحب على أي حال صاحب الفصول. وقد أورد عليه في الفصول، أورد عليه، قال يمكن نختار احنا الشق الأول ويوم الثلاثاء إن شاء الله إذا كتابك في مثل كتاب هذا في السطر المقابل، في السطر المقابل لهذا السطر من الصفحة الآتية يأتي بلي. ثم قال إنه يمكن، يعني قال صاحبه يمكن أن يختار الوجه الثاني، يعني الشق الثاني. إيه مولانا، بس اليوم ماذا الشق الأول؟ يمكن أن يختار الشق الأول ويرفع الإشكال، لأنه تفيل كيف تقوم الفاصل، تقوم العرض، ما أدري شنو الفصل بالعرض العام. الجواب أن يقال لأن كون الناطق مثلا فصلا، لما نقول فصل هذا الفصل عند المناطق، وباللغة نتحدث ما أقول هذا عن كلام حد لغة، ماذا عن كلام حد منطقي مبني على عصر المنطقيين، حيث اعتبروه، يعني اعتبروا الناطق مجردا أو اعتبروا الفصل مجرد عن مفهوم الذات. وذلك مفهوم الذات عن مفهوم الشيء، ذات وشيء ما أدري شو، كله نفس الشيء أخي بالي. وذلك لا يوجب وضعه لغة تجريدهم للفصل عن مفهوم الشيء، لا يجب أنه لغة أيضا موضوع ماذا بالي. كذلك كذلك عن شنو مجردا عن مفهوم الشيء. الآخر يقول لا لا لا لا لا، المناطق في الحقيقة أخذوا نفس الكذا وجعلوه بلي، نفس المعنى اللغوي للناطق جعلوه بس لم يغيروا. قلنا احنا ما ندري والله أنه من المقطوع أن مثل الناطق قد اعتبر فصلا بلا تصرف في معناه أصلا، بل بما له من المعنى يعني اللغوي جعلوه فصلا. من قال؟ لا يخفى، نحن نقول بل يخفى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.